نور الهدى والحق والحق لا حا من زيد من سيد الرسل الملاح المصطفى بحر السماء بحر السماء صاحب الخلق الحسن نور الهدى والحق والحق لا من سيد الرسل الملاح من سيد الرسل الملاح المصطفى المصطفى المصطفى بحر السماء وصاحب الخلق الحسن طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين الصادق الوعد الأمين طه رسول للعالمين الصادق الأمين يا طال الأمين الأمين يا طال الأمين الأمين الصادق الوعد الأمين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله يا طه فينا مبين يجلو به عنا الحزن من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين. يجلو به عنا الحزن.